حديث 45 عن أبي موسى رضي الله عنه كيس أبو موسى خديجة رازي بك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك في غنبار خدي أصلابة خدي السربن دعا بقدح طلبكر وترارك آمانك وبيت إيناندن فيه ماء عندك آف تذهب فغسل يديه ووجهه فيه پیغمبر اسلامت خود سر بن هر دو دستت خو و سر و چاوت خو تداشیشتن و مد جفیه هر واسه پیغمبر اسلامت خود سر بن هندک آف گره دوی خو و پشتی هنگه اجدوی خو ها بیتت ناف به آوید اوه بو پیغمبری درست بو اسلامت خود سر بن چنکو آثارت وی برکت تداه بو آثارت پیغمبر اسلامت خود سر بن او وکی میانینه او پیغمبر خود بو اسلامت خود سر بن.